عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا أشتغل في شركة مغسلة وخارج العملاق. نعم يا أخي. أشتغل في شركة مغسلة وخارج. لا ما طيب معليش أرسلنا السؤال على رقم البرنامج لأن ما فهمته. محمد تفضل. محمد من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. والله أنا يعني كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص في مسابقات بتاعت في التلفزيون والإذاعة، المسابقات الرسمية سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، بعيدا عن المسابقات اللي فيها نصب واحتيال، مسابقات فيها جوائز حقيقية واتصال موجود يعني. إيه بس يا محمد، لو أنا مثلا يا محمد معنا. محمد هذه طب. المسابقات في الإذاعة والتلفزيون لما أنت تتصل عليهم لتشارك في المسابقة ما يحسب دقيقة الاتصال؟ لا علياني الوقت اللي أنا نفست فيه على التليفون ده بيتحسب مني دقيقة بـ2 جنيه عادي، ما فيهاش مبلغ كبير ولا حاجة. لحظة، الاتصالات العادية عندكم، الاتصالات العادية الدقيقة بكم؟ بـ2 جنيه. فالآن تروح أنت تشترك في يعني في المسابقة في التلفزيون، يعني مثلاً مسابقة في إذاعة القرآن الكريم، مسابقة في إذاعة قطر، مسابقة في إذاعة طيب. الإسلام، يعني أنا بتكلفها. اسمعني، النتيجة أنه الجهة اللي بتعطيك الجائزة لو أنت فزت أو جاوبت صح ما بتاخذ منك ولا شيء؟ لا، ولا مليم. طيب إذا كان ذلك كذلك، إذا كان ذلك كذلك فعلاً، فإن المسابقات التي فيها الإعانة والمساعدة والتشجيع والتحفيز لحفظ القرآن والسنة والفقه والعلم الشرعي يجوز جعل الجوائز عليها لأنها من نشر الدين. أما المسابقات الأخرى اللي ما فيها نشر الدين ولا شيء، أحيانا كذا اللي تجعل مسابقات بالونات ومسابقات، هذيك طبعا لا يجوز عند جمهور علماء جعل عليها. يا شيخ نعم. انا سؤالي بعد اذن حضرتك، انا مثلا دخلت في مسابقه من هذه النوعيه وربنا اكرمني وفزت، بعدين لي اصدقاء يعني فوضوني مثلا ادخل باسمهم، ولو ربنا اكرمني وفزت باسمهم له جزء من المبلغ وانا باخذ الجزء، فهل لما بدخل باسم صديق لي هل فيه تدليس او في نوع من الحرمه؟ كذلك مسابقات الدينيه. إيه بس لحظه، انت لما تدخل باسم غيرك انت مثلا انت اسمك مثلا يعني خلينا نقول محمد، انت اسمك محمد، رحت دخلت انت اسمك محمد ابن فلان الفلاني، رحت دخلت باسم سعيد ابن فلان الفلاني، هذا كذب. يعني انت بتقول انا فلان، لما تدخل في المسابقه بتحط اسم صاحبك هذا تقول أنا فلان وأنت لست فلان، هذا احتيال وفيه كذب، ولذلك لا يجوز لما فيه من الاحتيال والكذب. مثل لو شرطوا قالوا ما يدخل في المسابقة إلا مرة واحدة مثلا، فراح دخل عدة مرات، فإذا المسلمون على شروطهم. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ عندنا اكو قرض ب50 مليون. طيب عبد الله تفضل. السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ. عليكم السلام. طلع حياك الله يا اخي. طيب امر خلي سؤال على الحرية اللي تحلمها النساء، هي زكاة ولا ما هي زكاة يا شيخ؟ ما جمهور العلماء يقولون إن حلي النساء المستعمل لا زكاة فيه لأنه مستعمل مثل المستعملات الأخرى، وبعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره يقول فيه زكاة لأنه ذهب وفضة، ما ننظر إلى أنه مستعمل غير مستعمل، إلى أنه ذهب وفضة، فالأحوط إخراج الزكاة عليه. الأحوط إخراج الزكاة عليه. الأخ حمود. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. أنا يمني وأريد منك تدعي إلى الشعب اليمني إن شاء الله، وعندي سؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم وأن يغيثهم من عنده. السؤال ما هو؟